حديث 227 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كسي أبو هريرة خدش رازي بتن يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهد يدم من يقول البيغمبري بوي صلابة خده ليبن تقول من صلى في ثوب واحد هر كسا كن بيجب جلكك بتني بابكت فليخالف بين طرفي يعني بلاد خور كتن وهر دو طرفتوي هر دو رختوي مخالف كتن القل ايه رخي چپه بو ملي راسته بت ورخي راسته بو ملي چپه بتن.